بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع الكلام على كتاب الإيمان من صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا في لقائنا الماضي من كتاب الإيمان عند باب علامات المنافق، وذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. واليوم مع حديث آخر في علامات المنافق. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. تابعه شعبة عن الأعمش. رجال هذا الإسناد ستة. رجال هذا الإسناد ستة. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة ابن عقبة، هو ابن محمد ابن سفيان السوائي الكوفي أبو عامر، من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. حدث عن مسعر وعن شعبة وعن سفيان الثوري فأكثر عنه. حدث عنه الإمام أحمد وهناد ومحمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة الرازي وخلق كثير. قال يحيى بن معين رحمه الله تعالى: قبيصة ثقة في كل شيء. قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فليس بذاك القوي، فإنه سمع منه وهو صغير، يعني يستصغر في سفيان الثوري، يستصغر في سفيان الثوري. وقال الإمام أحمد: كان كثير الغلط، وكان صغيرا لا يضبط، وكان رجلا صالحا ثقة لا بأس به. وقال صالح جزرة: كان قبيصة رجلا صالحا تكلموا في سماعه من سفيان. قال الذهبي رحمه الله تعالى كما في سير الأعلام: الرجل ثقة، وما هو في سفيان، وما هو في سفيان الثوري كعبد الرحمن بن مهدي ولا كوكيع ابن الجراح، وقد احتج به الجماعة الستة في سفيان وفي غير سفيان، وكان من العابدين، وكان من العابدين. وقال أيضا: ومن تعنت القاضي أبي الحسن بن القطان المغربي رحمه الله تعالى، هو الحافظ العلامة قاضي الجماعة أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى الحميري الفاسي الشهير بابن القطان، الشهير بابن القطان، توفي سنة 628 من الهجرة. وصفه ابن الأبار بأنه من أبصر الناس بصناعة الحديث، ومن أحفظهم لأسماء الرجال، ومن أشدهم عناية بالرواية، وله كتاب الوهم والإيهام الذي وضعه على كتاب الأحكام الكبرى للحافظ ابن عبد الحق الإشبيلي المتوفى في سنة 581 من الهجرة، فهذا الكتاب يدل على حفظه وقوة فهمه وبراعته في النقد، إلا أنه كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كما في تذكرة الحفاظ في ترجمته: كان متعنتا في أحوال رجال فما أنصف، كان متعنتا في أحوال رجال فما أنصف، بحيث أنه لين مثل هشام بن عروة، لين مثل هشام بن عروة ونحوه، فيعني له كلام في هذا الأمر، فهو متعنت في البعض رحمه الله تعالى. فقال الحافظ الذهبي: ومن تعنته، من تعنت ابن القطان أبي الحسن ابن القطان في كلامه على الحافظ عبد الحق في قوله يروي في الأحكام لقبيصة، الحافظ ابن عبد الحق الإشبيلي يروي في الأحكام لقبيصة ولا يعرض له، ولا إيه يعني، ولا يتعرض لنقد قبيصة أو الكلام على قبيصة، وهو عندهم كثير الخطأ، وهو عندهم كثير الإيه؟ كثير الخطأ. فهذا من تعنته، هذا من تعنته ومن تشدده في أمر بعض الرجال كما قال الذهبي رحمه الله. ولذا قال الذهبي: قد قفز يعني تجاوز، قد قفز قبيصة القنطرة واحتجوا به، يعني قنطرة الرواة، قنطرة الرواية، نعم، واحتجوا به، فأرني الحديث المنكر الذي ينقم به على قبيصة. إذا كانت المسألة كده، المسألة مش مسألة إن هو يستصغر، ممكن كان يستصغر لكنه ضبط بعد ذلك، إيه المانع، إيه المانع في هذه المسألة؟ فالأمر كله يدور على وجود إيه؟ وجود المناكير أو وجود النكارة في حديثه، هو ده اللي ممكن يبقى يتم الكلام عليه. ففين هو الأحاديث المنكرة أو الحديث المنكر الذي أخذ على قبيصة رحمه الله تبارك وتعالى حتى نسلم لمن تكلم فيه، حتى نسلم لمن تكلم في قبيصة رحمه الله تبارك وتعالى؟ فأين المناكير في حديث قبيصة، أو أين النكارة في حديث قبيصة رحمه الله تبارك وتعالى؟ ولذا قال الحافظ ابن حجر كما في هدي الساري: هذه الأمور نسبية، وإلا فقد قال أبو حاتم الرازي: لم أرى أحدا من المحدثين يأتي بالحديث على لفظ واحد لا يغيره سوى قبيصة ابن عقبة وعلي بن الجعد وأبي نعيم في حديث الثوري. وأدي مين بقى ده؟ ده إمام من أئمة الجرح المعروفين بالتشدد والتعنت في الرجال، ويقول مثل هذا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وقال أبو داود: كان قبيصة لا يحفظ ثم حفظ بعد. ممكن الأول ما كانش يتقن لصغر سنه، لكن بعد ذلك إيه؟ أتقن وحفظ، ولا مانع من ذلك. فالعبرة عندنا بالإيه؟ بالإتقان والحفظ، أو العبرة بوجود النكارة. فطالما افتقدت النكارة، النكارة مش موجودة لكن موجود إيه؟ الحفظ والضبط والإتقان، يبقى يحكم له بحفظه وضبطه وإتقانه. نعم. وقال الفضل بن سهل الأعرج: كان قبيصة يحدث بحديث الثوري على الولاء درسا درسا حفظا، يعني يأتي به متابعة، يأتي به متتابعا، يقال والى بين الأمر موالاة وولاء تابعا، وفعل هذه الأشياء على الولاء، يعني على الإيه؟ المتابعة. نعم. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: ثقة حافظ فاضل احتج به الجماعة، وذلك لما قيل له إن قبيصة كان صغيرا حين سمع من سفيان، فهم بيقولوا له كده، يعني نوع من لمزه، قبيصة كان صغيرا عندما سمع من سفيان الثوري. فماذا قال محمد بن عبد الله بن نمير رحمه الله تعالى؟ قال: لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه، رغم أنه لا يدرك النخعي، لكن لو حدثنا عن النخعي لقبلنا من قبيصة. يبقى ده دليل على أن قبيصة عندهم فين؟ في الذروة. نعم. وقال النسائي: لا بأس به. وقال النسائي: لا بأس به. قلت: انفرد بالرواية عنه البخاري من الستة، في حين روى له الباقون بواسطة. له في صحيح أبي عبد الله 49 حديث، وحديث واحد في المتابعات، احتج به الجماعة، وتوفي سنة 215 من الهجرة. ولا أدل على صحة روايته عن سفيان الثوري أن الشيخين البخاري ومسلم رويا له من حديثه عن سفيان في صحيحيهما، وده أعلى درجات الإيه؟ أعلى درجات الصحيح، أعلى درجات الصحيح ما اتفق عليه الشيخان. فهم اتفق هنا عليه على رواية عن قبيصة ولقبيصة من طريق مين؟ من طريق الثوري. وفلا أدل على ذلك منين؟ من توثيق قبيصة في سفيان الثوري، ولا عبرة لمن يعني قال غير ذلك. قبيصة رحمه الله تبارك وتعالى يعني كان من الجماعة أو من الرواة أصحاب الأنفة، عنده اعتزاز بدينه واعتزاز بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان لا يبالي بأي أحد، حتى أنه جاءه أصحاب الحديث وكان معهم أحد الأمراء، وكان معهم أحد الأمراء يطلب الحديث، وجاي الأمير في موكب جاي مع الخدم بتوعه ويحملون له الأوراق التي يعني يكتب فيها، فأبطأ قبيصة في الخروج، هو لا يدري من بي على الباب، فأبطأ في الخروج، فجاءه الأمير فطرق الباب، فأبطأ قبيصة ولم يخرج، فجاء الخدم فطرق الباب، قالوا يعني أنت تبطئ والأمير فلان ابن فلان يعني واقف ببابك. فلما سمع ذلك خرج يجر إزاره وفي يده كسرة خبز، حتة لقمة كده، ثم قال: من رضي من دنياكم بهذا؟ من رضي من دنياكم بهذا؟ لا يأبه لأميركم. اللي رضي بالدنيا بس انه يأكل ايه؟ لقمة العيش النشفة دي، وحاف كمان يعني مش متغمسة بأي حاجة، بس لقمة عيش كده بس ماشي كده، ولا يعني هو ده أقصى ما ارتضاه من دنياكم من قوت هذه الدنيا. فماذا يصنع بالأمير؟ وأي شيء يضره الأمير؟ والله لا حدثته، والله لا حدثته. ثم دخل ولم يحدث، ثم دخل ولم إيه؟ ولم يحدث. وكما قال سفيان رحمه الله تعالى: من استطاع أن يحيى بالملح والإيه؟ بس والخبز، ولا يستذله إنسان ولا يستعبده أحد فليفعل، فليفعل. واضح المعنى؟ فعنده من مناقبه رحمه الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا سفيان. سفيان هنا هو الثوري ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. قال: شعبة وابن عيينة وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني وابن معين وغيرهم: سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وهذه يعني درجة علمية ومصطلح من مصطلحات الحديث، هذه الدرجة وهذه المرتبة لم يصل إليها إلا الجهابذة على مر الزمان، يعد عدا، يعد إيه؟ يعد عدا أن يصل الواحد إلى مرتبة إيه؟ أمير المؤمنين في الحديث. نعم. وقال يحيى بن معين: لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش ومنصور وأبي إسحاق من الثوري. وقال يحيى القطان، هذا يحيى ابن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة. ما فيش حد أبدا إيه؟ يتقدم حب شعبة في قلبي. ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. سفيان أثبت من شعبة وأعلم بالرجال. هذا الكلام حقيقة يعني يحتاج أن تفرض له مجالس، مش كده؟ من زي ما بنشوف كده إيه يعني: من لم يأخذ من شيخي أو من شيخنا فليس بطالب علم، ولا يعرف له علم، وليس بكذا وكذا وكذا، آخر هذه الأمور من هذه الطراهات التي يعني للأسف الشديد يعني ابتلينا بها في هذا الزمان، ونسأل الله عز وجل السلامة والعافية. كارثة كارثة، تجد كل واحد كرم حلقله على اثنين ثلاثة حوط عليهم، ممنوع ان انتوا تاخدوا من حد تاني، تاخدوا مني انا بس، غيري كذا وكذا وكذا وكذا، هم مساكين غلابة، في حين ان كان الاوائل لا، واهل الانصاف واهل العدل واهل العلم يطلبوا من طلبة العلم وطلبة الحديث أن يخرجوا إلى غيرهم ويأخذوا عن غيرهم ويرتحلوا، إذا كان هناك رحلة وأموال تساعد على ذلك أن يرتحلوا ويطوفوا بأطباق الأرض يأخذوا من المشايخ ومن أهل العلم. ده شأن أهل العلم وشأن العلماء وشأن أهل الصلاح وأهل العلم وأهل الدين وأهل الورع وأهل وشأن السلف، كل هؤلاء كان يحدث. أما الآن للأسف الشديد المسألة فيها ما فيها، وهذا إن دل يدل على كارثة ويدل على ضعف هذا الإنسان وعلى وهنه وعلى وهنه، فدي مسألة خطيرة للأسف يعني بنحياها في زمان الناس هذا، بنحياها في زماننا هذا، والله عز وجل يعني يعفو عنا. فهنا يحيى القطان، شوف الكلام بيقول، شعبة ما يتقدمه أحد في قلبي، وما فيش حد ينازع شعبة أو حب شعبة في قلبي أبدا، لكن إن اختلف سفيان وشعبة فحقدم إيه؟ أخذ بقول مين؟ أخذ بقول سفيان. ليه؟ سفيان أعلم بالرجال وأعلم بالحديث من مين؟ من شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. شوف المسألة، شوف الإنصاف، هذا لا يخرج إلا منين بقى؟ إلا من أناس تعلموا وتأدبوا بالعلم، إلا من أناس تعلموا وتأدبوا بالإيه؟ وتأدبوا بالعلم. شوف الكلام. لكن النهاردة صارت للأسف العصبية على الإيه؟ على الشيوخ وعلى أقوال الشيوخ، والشيخ فلان قال وكذا وكذا وكذا، صارت العصبية على ذلك. بل الأخطر من ذلك، وربنا سبحانه وتعالى يعني يسلم، أن هناك من يعقد ولاءه على شيخ، يبقى ولاء وبراء على إيه؟ شوف الكارثة وصلنا لحد فين، شوف الكارثة وصلت لحد فين، والفاجعة في الأمة وصلت لحد فين. فين ده من كلام أهل العلم؟ هل هؤلاء قرأوا في تراجم العلماء؟ هل قرأوا في تراجم العلماء وشافوا سيرة السلف اللي دايما أبدا يعني هناك من يتشدق السلف السلف؟ أين أنت من أخلاق السلف؟ وأين أنت من علم السلف ومن أدب السلف؟ ما تعرف تراجم السلف عشان تتعلمه؟ الله المستعان. نعم. وقال إسحاق بن رهوي: سمعت عبد الرحمن بن مهدي ذكر سفيان وشعبة ومالكا وابن المبارك، فقال: أعلمهم بالعلم سفيان. رغم نشوف بقى عبد الرحمن بن مهدي في شعبة بقى، وبعد ذلك بيقول إيه؟ أعلمهم بالعلم مين؟ سفيان. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف، أو ده العلم، وهذا هو إيه؟ أدب العلم، وهذا هو أدب العلم. ولذلك شعبة نفسه، شعبة نفسه رحمه الله تعالى، لما قال له رجل في حديث: خالفك سفيان، قال: دمغتني. خالفك سفيان، الحديث بتقول له سفيان بيخلفك فيه، فقال إيه؟ دمغتني. انتهت المسألة، انتهت المسألة لوجود ايه؟ وده بقى شوف بقى ده الأقران بعضهم مع بعض، ده بين الأقران بعضهم مع بعض. شوف الأدب، شوف الطلبة اللي طلعوا من تحتهم الجبال ديت، اللي طلعت من تحت هذه الجبال، شوف كلامهم عن مشايخهم عامل ازاي. الله المستعان. نعم. وقال وكيع بن الجراح: قال شعبة رحمه الله تعالى: سفيان أحفظ مني، سفيان أحفظ مني. وقال عباس الدوري: رأيت ابن معين لا يقدم على سفيان أحدا في زمانه في الفقه والحديث والزهد وفي كل شيء، وفي كل شيء. نعم. وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم، بالورع والعلم. شوف شوف الكلام، شوف الأدب. نعم. وقال ابن المبارك: ما نعت لي أحد، ما توصف ليش حد أبدا، فرأيته إلا وجدته دون نعته. كل واحد توصف لي لقيته إيه؟ دون ما وصف لي، أقل من اللي توصف لي، إلا سفيان الثوري يعني وجدته إيه؟ فوق ما وصف لي، فوق ما نعت لي رحمه الله تبارك وتعالى. وقال ابن المديني رحمه الله، علي بن المديني شيخ البخاري: لا أعلم سفيان صحف يعني أخطأ، وحنجلها إن شاء الله إيه معنى التصحيف والتحريف إن شاء الله. لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة كان يقول حفينة، يعني أن الصواب إيه؟ جفينة. فالتصحيف في الإيه؟ يتأتى في النقط، النقط يعني ماشي كده، التصحيف يكون في إيه؟ في النقط. يعني مثلا حاء مهملة مفردة، التصحيف بتاعها إيه؟ أنه ممكن يخليها معجمة، يخليها إيه؟ معجمة. أو الدال يخليها ذال، الراء يخليها زاي، وهكذا. فيبقى التصحيف في الإيه؟ في التنقيط. نعم. فقال ما أعلم أنه صحف إلا في اسم هذه المرأة، يقول حفينة وهي إيه؟ وهي جفينة. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى. عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود، وهو معروف إمام في القراءة وكذا، وإن كان هو حسن الحديث، صدوق حسن الحديث. سفيان الثوري أتاه صغيرا يأخذ عنه، فكان إذا رآه يقول وآتيناه الحكم صبيا، لما شوف سفيان الثوري. وجاء لسفيان في مسألة يستفتيه، فقال يا سفيان جئتنا صغيرا وجئناك كبيرا. بص ده الشيخ معي، شايف ده شيخ معي، ايه ده، ايه الادب ده. الرواية بتاعت البخاري في اليونيني لما كان يقرأ صحيح الامام البخاري، عقد مجلس القراءة بالمقراءة يعني، كان ضمن الحضور ابن مالك العالم الباهر بتاع ألفية ابن مالك والنحو والحاجات دي كلها، رغم ان هو يكبره هو شيخه ويكبره بحوالي 20 سنة، تخيل. وكان قاعد في المقرأة فخر يفتخر، ده كان تلميذي اللي قاعد ده تلميذي. شوف بقى البركة، شوف البركة في الأمر، ان كان هو يقرأ وكان ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى كان لما يكون في حاجة تتعلق بالنحو أو بالإعراب كان يضبطه له. فجمع بين كم فائدة كده، وشوف البركة بقى. ولذلك لا ينبل الرجل في العلم حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله أقرانه وممن دونه، لا ينبله، ما يبقاش نبيل أبدا إلا إذا تحققت فيه هذه الأمور. لكن إحنا يعني الله المستعان، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعم. طبعا يعني سفيان الثوري الترجمة بتاعته حقيقة يعني هي ترجمة يعني حافلة حافلة حافلة يعني رحمه الله تعالى. لكن طبعا يعني المقام مش مقام ان احنا ايه نسرد في يعني ترجمة سفيان الثوري رحمه الله تعالى. فرجاء رجاء اقرأوا ترجمة الإمام سفيان الثوري في سير الأعلام، الكتاب الماتع دوت، الكتاب العظيم للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. يعني حتجد مواقف لسفيان الثوري وكيف أنه رحمه الله تبارك وتعالى يعني عرضت عليه الدنيا فرفضها رحمه الله تعالى. وشوف سفيان الثوري رحمه الله، شوف القامة دي كلها لما يعني نزل به ما نزل، بكى بكاء شديدا وقال له عبد الرحمن بن مهدي وجلساء يعني تخشى الموت، تخشى ذنوبك، خايف من ذنوبك؟ قال لا، ذنوبي أهون علي من هذه. وقام جاي ماسك كده من الأرض، رفع قذاتا كده حاجة عاملة زي القشة كده من الأرض، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد، ده اللي أنا خايف منه. ده سفيان الثوري اللي بيقول كده، مين؟ أمير المؤمنين في الحديث، الحياة الحافلة العامرة بذكر الله عز وجل وتعليم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن حريم الدين وعن حريم السنة في كل المواقف وفي كل المواطن مع الأمراء وغير الأمراء، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر رحمه الله. وبيقول أنا بس إيه ذنوب إيه اللي أنا خايف، ما أنا خايف بس إن أنا إيه لجلال الأمر يثبت الله المسألة، مش جدعانة منك لمسألة إياك تتخيل مثلا عند الاحتضار كده إن لا إله إلا الله دي تبقى كده، إلا أن يثبت الله تبارك وتعالى عبده، فربنا يثبتنا جميعا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحانه وتعالى. شوف المعنى، شوف الأمر. فهو مش خايف من ذنوبه، لكن خايف منين بعد الحياة الحافلة دي كلها؟ أن يسلب أيه؟ أن يسلب التوحيد. رحمه الله تبارك وتعالى، رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، كان يقول رحمه الله تعالى: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن من الثياب، يلبس لك المرقع والمبقع ومش عارف ايه كده، اصلا زاهد، هذا ليس هو الزهد. ولكن الزهد قصر الامل، قصر الامل والاستعداد للموت، هو ده، هو ده الزاهد حقيقة. ده مش الزاهد بقى، ده العاقل حقيقة، ده العاقل ايه حقيقة، اللي قصر امله وايه وارتقب الموت، يستعد للرحيل من هذه الدنيا. فليست بدار إقامة، ليست بدار إيه؟ بدار إقامة، ولكنها بس عبارة عن استراحة كده يمر بها الإنسان في سفره إلى الآخرة، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا بإيه؟ بظل الشجرة صلى الله عليه وسلم، وقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك إيه؟ كأنك غريب أو كعابر سبيل، يعني كمان مش غريب، لا، كن كعابر السبيل، لأن الغريب ممكن إيه؟ يستقر، ياخد له واحدة يتجوز وياخد له جنسية مش كده، ويقعد ويلعب بالدولارات وباليورو لعب زي ما هو عايز، ده الغريب. يبقى استقر ولا ما استقرش؟ لكن عابر السبيل طلع من نقطة بداية وله نقطة نهاية، طول المسافة هو مستوحش، ما يأنس، خائف من كل من حوله. إذا نزل، نزل على قدر قضاء حاجته، عايز يأكل، عايز يتبرد، عايز يشرب، عايز يدخل الخلاء، بس كده على قدر الحاجة فقط. ثم إيه؟ يسرع في المسير، يكمل مسيره حتى يصل إلى غايته، حتى يصل إلى إيه؟ إلى غاية. الإمام أحمد رحمه الله وكان في الصلاة يعني يتأوه كثيرا أو يتثاءب كثيرا، فرأف به أصحابه طلبة العلم فقالوا: يا إمام، ألا تريح نفسك؟ قال: بلى أريحها. قالوا: متى تريحها؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة. بس هي دي الإيه؟ هي دي الراحة، غير كده ما تدورش على راحة. تعب كلها الحياة، فلا أعجب إلا من راغب في ازديادي. رغم أنها تعب، لكن مع ذلك إيه؟ مع ذلك إيه؟ عايز يتزود، يتزود من إيه؟ من التعب والعنت. سبحان الله، شوف شوف العقول، شوف العقل، شوف العقل. فشوف دولت كانوا علماء، علماء، علماء برعاء، فهموا الأمر وعملوا على مقتضى الأمر. نعم. وقال رحمه الله: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ إذا الطبيب اللي هو المفروض العالم ده، هو طبيب الناس، المفروض أنه يعالج الناس ويشفي الناس من الأمراض والعي اللي هم فيه، ماشي كده، فإذا جر البلاء على نفسه، مرض ولا هو ما مرضش؟ مرض. فمتى يبرئ الناس؟ مين اللي هيتصدى؟ مين اللي هيشفي الناس؟ فالأمة محتاجة لمين؟ للعلماء. الأمة محتاجة للعلماء، فالعلماء للأمة كالشمس والهواء، كالشمس والإيه؟ والهواء. نعم. طيب، الله المستعان. يعني المسألة اللي نتوقف عندها، وكان دايما بيبقى عليها السؤال، التفريق بين السفيانين. احنا اتكلمنا قبل كده عن التفريق بين الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن ايه؟ ابن سلمة. طيب، انا عندي سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. هنا في الحديث قال لك حدثنا ايه؟ سفيان. طيب، احنا قلنا ان هو الثوري كده يعني، لكن عرفنا منين هو الثوري؟ ازاي نقدر نفرق ما بين الايه؟ ما بين السفيانين في الاسناد، اذا جالك كده سفيان وابهم النسبة، لا هو ابن عيينة ولا هو الثوري، ازاي تعرف ايهما وتفرق بينهم؟ بنقول اشترك في الرواية عن السفيانين جماعة من المحدثين. يبقى هنتكلم عن اللي رووا عن السفيانين، الرواة عن السفيانين، فربما روى الرجل منهم عن سفيان ولم ينسبه فلا يعرف لا هو ابن عيينة ولا هو إيه؟ ولا هو الثوري، فلا يعرف أي السفيانين هو إلا بقرينة، إلا بإيه؟ إلا بقرينة. فأما أصحاب سفيان الثوري فهم كبار قدماء، كبار إيه؟ قدماء، متقدمين يعني، في حين أن أصحاب ابن عيينة صغار لم يدركوا الثوري، ماشي كده؟ لم يدركوا مين؟ لم يدركوا سفيان الثوري، بل إن سفيان ابن عيينة نفسه من تلامذة الثوري، من تلامذة سفيان الإيه؟ سفيان الثوري، فانتبه لهذا الأمر. نعم، وذلك أبين، فمتى رأيت القديم، الكبير القديم يعني المتقدم في الطبقة، قد روى فقال حدثنا سفيان وأبهم فهو الثوري، زي مين؟ كابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، وعبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد ابن يوسف الفريابي، وأبي عاصم النبيل، وعفان ابن مسلم الصفار، ووكيع ابن الجراح، وأبي نعيم الفضل ابن دكين، ماشي كده؟ إذا رأيت أمثال هذه الطبقة تحدث فتقول سفيان يبقى ده مين؟ الثوري، يبقى ده ايه؟ الثوري، ماشي كده؟ طيب، فإن روى واحد منهم عن ابن عيينة، الطبقة دي لو روى عن سفيان ابن عيينة يوم يعمل ايه؟ يبينه، ما يقولش ايه سفيان ويسكت، لكن يقول سفيان ايه؟ ابن عيينة، سفيان ابن عيينة، ماشي كده؟ طيب، فأما الذي لم يلحق بالثوري وأدرك ابن عيينة فلا يحتاج أن ينسبه لعدم الالتباس، زي مين؟ كالإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل لما يروى عن مين؟ سفيان، يبقى ابن عيينة، سفيان يبقى مين؟ يبقى ابن عيينة، لم يدرك مين؟ لم يدرك الثوري. وكعلي بن المديني، يبقى إذا أبهم يبقى قال سفيان يبقى هو مين؟ ابن عيينة. ومسدد ابن مصرهد، وكعمر بن علي الفلاس رحمة الله على الجميع، وأحمد بن بنيع، وقتيبة بن سعيد، وأمثال هذه الإيه؟ وأمثال هذه الطبقة، وأمثال هذه الطبقة. وذلك كما قلنا لأن ابن عيينة كان تلميذا لسفيان الثوري، أخذ عنه، وهؤلاء لم يدركوا الثوري، فلذلك على يعني الطالب لعلم الحديث أن يتعلم الطبقات، يكون عنده معرفة بعلم الإيه؟ بعلم الطبقات، هو ده المدخل للتمييز بين الإيه؟ بين الرواة، ويعني سيتكرر معنا إن شاء الله تبارك وتعالى على مدار الأسانيد بزي تبارك وتعالى، ثم تبقى المسألة فيها إيه؟ يعني تدريب عملي على هذه المسألة إن شاء الله. فدلوقتي عرفت بقى السفيانين إزاي بتفرق بين الثوري وبين ابن عيينة، يبقى بإيه؟ بالطبقة، الطبقة التي تروي عن إيه؟ عن السفيانين. نعم، توفي سفيان رحمه الله تبارك وتعالى سنة 161 من الهجرة عن 64 عاما، احتج به الجماعة الستة، طبعا احنا بنتكلم على ليه؟ على الستة، احتج به الجماعة الستة طبعا، وكل كتب الحديث لا تخلو منين؟ من سفيان طبعا، من سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى. عن الأعمش، الأعمش تقدم معنا وهو سليمان ابن مهران أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، احتج به الجماعة وتقدم معنا. عن عبد الله بن مرة، هنا ايه؟ عن عنه، ماشي كده؟ عن عبد الله بن مرة هو الهمداني الخارفي الكوفي، تابعي ثقة، احتج به الجماعة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة 100 من الهجرة. عن مسروق هو ابن الأجدع ابن مالك الوادعي الهمداني أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، من الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده معنى اصطلاح إيه؟ مخضرم. نعم، وهو ابن أخت عمرو ابن معدي كرب المشهور بالإيه؟ بالفروسية والإقدام يعني، وكان أبوه الأجدع أفرس فارس باليمن، كان أبوه الأجدع أفرس فارس باليمني، شهد رحمه الله تعالى القادسية وأصيب رأسه وشلت يده. قال علي بن المديني رحمه الله: ما أقدم على مسروق من أصحاب ابن مسعود أحدا، ما أقدم على مسروق من أصحاب ابن مسعود أحدا رحمه الله تبارك وتعالى. توفي سنة 62 وقيل سنة 63 من الهجرة، احتج به الجماعة الستة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي تقدم معنا، احتج به الجماعة الستة. بالنسبة للطائف هذا الإسناد، أولا أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، والطبقات ست طبقات بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن رجاله كلهم رجال الجماعة أصحاب الكتب الستة، جميعهم رووا له إيه؟ خرج لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة. فيه أيضا قبيصة بن عقبة انفرد البخاري بالرواية عنه من الستة في حين روى له الباقون بواسطة. أيضا أنه مسلسل بثقات الكوفيين إلا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقد دخل الكوفة أيضا، وقد دخل الكوفة أيضا. أن فيه سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، إمام متفق على جلالته وقدره وكثرة علمه وصلابة دينه، وهو من أتباع التابعين، وهذا أول محل ذكره رحمه الله تعالى في روايات الصحيح، في روايات الصحيح. قوله عن الأعمش، عن الأعمش طبعا هنا ذكر الإنسان بما فيه من عاهة، بما فيه منين؟ من عاهة. وهذا جائز أن يذكر الراوي بما فيه، وذلك إن كان قاصدا للتعريف، كان قاصدا للتعريف، ويحرم إطلاقه على وجه التنقيص، على وجه الإيه؟ على وجه التنقيص. ولذلك قال السيوطي رحمه الله تعالى في الألفية: وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب. وذكره بالإيه؟ بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إلا إيه؟ إلا ميعب. ماشي كده. فتقول مثلا بالوصف مثلا لو في الأعمش، الأعرج، الأحول، الزمن، ماشي كده، كل دي أوصاف، ماشي، أو غندر، ماشي كده كما تقدم معنا، أو غندر أو عارم، ده شيخ الإمام البخاري حنجيله إن شاء الله، عارم ابن الفضل، ماشي كده، وكان إيه؟ وليس فيه من العرامة شيء. شوف الأمر الجميل، يعني واضح كده. يبقى دي إيه؟ اللقب. أو بالحرفة كالحناط، الخياط، الزجاج، ماشي كده، كل ده إيه؟ لا بأس به إن إيه؟ فهذا أمر غلب على الراوي، أمر غلب على، فلا حيلة في رده. إذا قلت أي حاجة، إذا قلت اسمه هيحصل له إيه؟ حنتوه في الأسماء، الأسماء تتشابه كثيرا، لكن عندما تذكر هذا فلان بلقبه أو بوصفه أو بحرفته، هو عالم إيه؟ هو عالم على هذا الإنسان، بدون تعب وبدون عنت عرفنا الراوي المقصود، فلا حيلة إلى ذلك. وإن كان يعني هناك من أهل العلم من يقول إذا يعني كان ثمت وسيلة للتعريف بالراوي خلاف ذلك فهذا يعني يكون أولى، لكن إن لم يكن بد من إلا بذكره بوصفه أو بلقبه أو بحرفته فهذا إيه؟ فهذا جائز، فهذا إيه؟ فهذا جائز، لا شيء فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن عبد الله بن مرة، عن مسروق بن الأجدع، عن مسروق بن الأجدع. أن هذا أول محل ذكر عبد الله بن مرة ومسروق في الصحيح. أيضا أن صحابيه رضي الله تعالى عنه ذو مناقب جمة، فهو صحابي ابن صحابي، هو أحد العبادلة الأربعة، وإحنا قلنا ده المصطلح اللي كان بعد ابن مسعود وغيره من العبادلة، وأحد الفقهاء المفتين من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. كذلك هذا الإسناد فيه التحديث وفيه العنعنة، فيه التحديث وفيه العنعنة. فإن قيل إنه من رواية الأعمش وهو مدلس وقد عنعن وهو مدلس وقد إيه؟ وقد عنعن عن عبد الله بن مرة. فالجواب أن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في آخر هذا الحديث قوله تابعه شعبة عن الأعمش، تابعه شعبة عن الأعمش، وهذه المتابعة وصلها البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المظالم من حديث شعبة رحمه الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن شعبة لم يكن يحمل عن شيوخه إلا ما صرح فيه بالسماع رحمه الله تبارك وتعالى، وهو القائل كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وأبي إسحاق السبيعي رحمة الله على الجميع. ولذلك شوف الإمام البخاري وشغل الإمام البخاري بقى لك إيه، تابعه مين؟ شعبة، على عشان لو تيجي تعترض إن الأعمش مدلس وعنعن أو إيه ده عندنا من رواية مين؟ من رواية شعبة، يبقى بقى إيه يعني ما تصدعناش. الله المستعان. نعم، تخريج هذا الحديث في الكتب الإيه؟ في الكتب الستة. نعم، هذا الحديث أخرجه البخاري هنا في الإيمان وفي المظالم من عن بشر ابن خالد عن غندر عن شعبة عن الأعمش به، وأخرجه في الجزية والموادعة عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش به. هذا الحديث من المتفق عليه، فقد أخرجه مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان عن عبد الله بن نمير وعن سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش به. الحديث أيضا أخرجه أبو داود في السنن عن عبد الله بن نمير عن الأعمش، فوافق مسلما سندا ومتنا، وأخرجه الترمذي في جامعه في الإيمان عن عبيد الله بن موسى عن الثوري عن الأعمش به. عبيد الله بن موسى من شيوخ الإمام أحمد، شايف؟ نعم، عن الثوري عن الأعمش به. وأخرجه النسائي في الكبرى عن بشر عن غندر عن شعبة عن الأعمش به، فوافق البخاري سندا ومتنا. وأخرجه في السنن الصغرى في المجتبى عن بشر بن خالد عن غندر عن شعبة عن الأعمش به، إلا أن فيه أربعة من كن فيه بدل إيه؟ أربعة. نعم، وكذلك هو أيضا في السنن الكبرى. شرح هذا الحديث قوله أربع مبتدأ بتقدير أربع خصال أو خصال أربع، لأنه لا يبتدأ بالإيه؟ لا يبتدأ بالنكرة، لا يبتدأ بالنكرة. نعم، والخبر قوله من كن فيه، والخبر قوله من كن فيه. وفي رواية النسائي أربعة، فالتقدير أربعة أمور أو أربعة أخلاق، تأنيس العدد مع الإيه أو التذكير مع الإيه، وهكذا القاعدة اللي احنا كنا تكلمنا عليها قبل كده. يبقى أربعة، يبقى أربعة أمور، واحد الإيه الأمر، وأربعة أخلاق، واحد الإيه الخلق، ناشي كده، أو أربع خصال، واحد الإيه الخصلة. نعم، من كن فيه كان منافقا خالصا، خالصا اسم فاعل من خلص الشيء خلوصا وخلاصا أي صفى وزال عنه شوبه، خلص العسل يعني صفى وزالت عنه إيه؟ شوائبه. نعم، ووصفه بالخلوص يعضد القول بأن المراد بالنفاق هنا النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي أو النفاق العرفي لا الشرعي، لأن الخلوص بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر الملقي في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالنفاق العملي لا يخرج صاحبه من الملة، لا ينقل صاحبه عن الإيه؟ عن الملة. أما الاعتقاد والعياذ بالله تبارك وتعالى بأن يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام، فهذا هو الناقل عن الملة المخرج صاحبه من الدين والمستلزم الدرك الأسفل من النار خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما كونه خالصا فيه فلأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلن لا يزيد عليه، لا يزيد إيه؟ عليه. نعم، قال ابن بطال رحمه الله خالصا معناه خالصا من هذه الخلال المذكورة في الحديث فقط لا في غيرها، لا في لا في غيرها، كأن خصال النفاق كثيرة متعددة. قال نووي رحمه الله أي هو شديد الشبه بالمنافقين بهذه الخصال. وقال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى والنووي كذلك حصل من مجموع الروايتين خمس خصال. من مجموع الروايتين خمس خصال. احنا عندنا الرواية المتقدمة وهي رواية مين؟ أبي هريرة، اللي هي في نفس الباب عندك في رواية أبي هريرة. آية المنافق إيه؟ ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. مش كده؟ دي الرواية بتاعت مين؟ بتاعت أبي هريرة. طيب، فحصل من مجموع الروايتين رواية أبي هريرة ورواية مين؟ عبد الله بن عمرو. ماشي كده؟ خمس خصال، لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث. عد بقى، على الكذب في الحديث، ماشي؟ والخيانة في الأمانة، ماشي؟ وزاد الأول الخلف في الوعد، يبقى كده كام؟ ثلاثة. وزاد الثاني الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة، يبقى كام خصلة كده؟ خمس خصال، ماشي كده؟ طيب، قال الحافظ رحمه الله: وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف بالوعد كما في الأول، فكأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناهما قد يتحد. وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة، فعاد برضو إيه؟ أربع من كنا فيه. لفظ مسلم رحمه الله تعالى هكذا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ماشي كده؟ إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم أي فجر. لو أنت رتبت الأحاديث دي كده فوق بعضها، الثلاث أحاديث رتبتهم فوق بعض كده، مثلا الحديث الأولان حديث أبي هريرة: إذا حدث كذب، أدي الكذب في الحديث، مش كده؟ طب وإذا وعد أخلف، الخلف في الوعد، وإذا أؤتمن خان، خيانة الأمانة. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري قال فيه إلى جانب الخصال الزائد فيها: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ماشي كده؟ إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. طيب عند مسلم رحمه الله تعالى: إذا عاهد غدر، فدي حتتساقط يبقى واحدة، ماشي كده؟ وإذا وعد أخلف، أدي تتساقط برضه هتبقى واحدة. وإذا خاصم فجر، يبقى دي تتساقط تبقى برضه إيه؟ واحدة. طيب إذا عديت الخصال هكذا بقى: إذا حدث كذب، ماشي كده؟ طيب وإذا أؤتمن خان، دي مش تدخل مع إذا عاهد غدر؟ مش تحتملها؟ مش كده؟ تحتملها كما تحتمل أيضا يبقى إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف. يبقى كم واحدة كده؟ أربعة، لأنها تحتملها وتحتملهاش، تحتملها. فبالتالي رجع الأمر إلى إيه؟ إلى أربعة. أدى يعني توجيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: كأن بعض الرواة تصرف في لفظه لأن معناه قد يتحد، ماشي كده؟ إذا عاهد غدر، وإذا أيضا في الخلف بالوعد إذا وعد أخلف، دي تحتمل دي، كذلك ممكن تحتمل إيه؟ إذا عاهد غدر مع إيه؟ خيانة الأمانة، إذا أؤتمن خان، دي تحتمل دي أو تحتمل دي. يبقى عاد الأمر إلى إيه؟ إلى أربع خصال كما هو صدر هذا الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى ذلك فالمزيد هي خصلة واحدة وهي الإيه؟ الفجور في الخصومة، إذا خاصم إيه؟ إذا خاصم فجر. المزيد هي إيه؟ الفجور في الخصومة. يبقى أربع إيه؟ يبقى أربع خصال، أربع خصال، ماشي كده؟ طيب هذا اللفظ اللي رواه من صحيح مسلم هو لفظ عبد الله بن نمير عن الأعمش. قال النووي رحمه الله: قوله إذا عاهد غدر داخل في قوله وإذا أؤتمن خان، فيبقى راجع تاني برضو إلى أنها إيه؟ إلى أنها أربعة، إلى أنها إيه؟ إلى أنها أربعة. قوله وإذا عاهد يعني إذا أعطى عهدا، والعهد الموثق والأمان. أعطى للإنسان إيه؟ موثقا وأمانا، أعطى للإنسان موثقا وإيه؟ وأمانا. ومنه إيه؟ إلا أن تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط إيه؟ إلا أن يحاط بكم. وإذا كانت بينه وبين غيره معاهدة أي ميثاق أو محالفة أي حلف غدر، عمل إيه؟ نقض العهد، والعياذ بالله تبارك وتعالى، نقض الإيه؟ نقض العهد وترك الوفاء به. وقيل أصل الغدر من الغدير، أصل الغدر من الإيه؟ من الغدير، وهو الماء الذي يغادره السيل، السيل كده لما بينزل من أعلى وينزل بقى يكتاحل ايه؟ يكتاحل الوادي. فمع السرعة وسرعة الاندفاع او التدفق كده بتاعت الماء، ممكن يقوم جاي عامل ايه؟ وراه بركة مية كده، مش كده؟ عين ماء او بركة ماء كبيرة كده، ويتركها ويذهب خلاص. فتسمى دي ايه؟ الغدير، يعني ان السيل ايه؟ تركها. واذا عاهد غدر، اي نقض العهد وترك الوفاء به، قيل اصله من الغدير، وهو الماء الذي يغادره السيل، اي يتركه، يقال غادرت الشيء اذا تركته، فكأنه ترك، او فكأنه يعني ترك ما بينه وبينه من عهد وبين غيره من العهد. قال: واذا خاصم فجر، خاصمه مخاصمة وخصاما، أي جادله ونازعه، فهو مخاصم وخصيم، فهو مخاصم وخصيم، كما قال عز وجل: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، شديد المجادلة والمنازعة. وكما قال عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما، أي مجادلا مجادلا عنهم، أي مجادلا عنهم. وإذا خاصم فجر من الفجور، والفجور الميل عن الحق، والاحتيال في رد الحق وإبطال الحق، والاحتيال في رد الحق وإبطال الحق. وقال الهروي: أصل الفجور الميل عن القصد، وقد يكون الكذب، وقد يكون الكذب. طب إذا كان كذب يبقى دخل في إيه؟ إذا حدث كذب يبقى ثلاثة، مش كده؟ طيب. وقال الطيبي: الفجور في اللغة الميل والشق، فهو إما ميل عن القصد المستقيم، وإما شق ستر الديانة، والمراد هنا الشتم والرمي بالأشياء القبيحة والبهتان. ولذا قال الحافظ: وهذا يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث. فوائد هذا الحديث: فيه ما قاله ابن بطال، معنى هذا الباب كالأبواب المتقدمة قبله، أن تمام الإيمان بالأعمال، وأنه يدخل على المؤمن النقص في إيمانه بالكذب وخلف الوعد وخيانة الأمانة والفجور في الخصام، كما يزيد إيمانه بأفعال البر، كما يزيد إيمان المؤمن بأفعال الإيه؟ بأفعال البر. فيه أيضا ما قاله القرطبي: لا شك في أن للمنافقين خصالا أخر مذمومة، مش دي كل خصال الإيه؟ المنافقين، لليهم خصال أخرى مذمومة، كما قد وصفهم الله تعالى حيث قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كل دي من صفات الإيه؟ من صفات المنافقين. نعم. فيحتمل أن يقال إنما خصت تلك الخصال بالذكر لأنها أظهر عليهم من غيرها، دي أظهر الإيه؟ أظهر خصال المنافقين عند مخالطتهم للمسلمين، أو لأنها التي يضرون بها المسلمين، التي يضرون بها الإيه؟ المسلمين، ويقصدون بها مفسدتهم دون غيرها من صفاتهم. يعني إذا قاموا إلى الصلاة وهم قسالة ما ضرش المسلمين في حاجة، يراؤون الناس ما ضرش المسلمين في حاجة، يذكرون الله قليلا ما ضرش الناس في حاجة، لكن إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، إذا أتمن خان، إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، كل هذه الأمور كل دي فيها إضرار بالمين؟ إضرار بالمسلمين، إضرار بالمسلمين. وطبعا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر رب العزة تبارك وتعالى في القرآن العظيم، ذكر ما صنعه المنافقون بالإيه؟ بالمسلمين، كما يوم غزوة العسرة، يوم غزوة تبوك، وكما قال: سمن كلبك يأكلك، إلى آخر هذه الأمور من تحريض المسلمين بينهم. حتى قام هذا فقال: يا للأنصاري، قال هذا يا للمهاجرين، أمور. وطبعا ضرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور التي ستأتي أيضا يعني في مواضعها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وطبعا موجود كل ذلك كما في سورة براءة وغيرها من صور القرآن في صفات المنافقين وما فعلوه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان فضله تبارك وتعالى عليهم أعظم ورحمته أسبق سبحانه وتعالى. أيضا فيه أن معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام مالك في هذا الأمر قال هو ما عندنا اليوم يسمى بالزندقة. أما نفاق التكذيب فكان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه التحذير عن الأخلاق الرذيلة مثل هذه الخصال التي تنافي مقتضى الإيمان. أيضا أن هذه الخصال إذا وجدت في مؤمن نقصت إيمانه، وكان ذلك من نفاق العمل بحيث لا يخرج بها من الإسلام. أيضا أن العاقل الناصح لنفسه والذي يرجو نجاة نفسه أن يجتنب هذه الخصال، إذ لا يأمن أن تجره إلى النفاق القلبي فيكون من الخاسرين والعياذ بالله تعالى. أما قول الإمام البخاري رحمه الله تابعه شعبة، أي تابع سفيان الثوري شعبته، يبقى من اللي تابع الثاني شعبة، تابع اللي أتابع مين؟ تابع سفيان الثوري. في رواية هذا الحديث عن الأعمش، وهذا الحديث وصله البخاري في عن شعبة في كتاب المظالم كما ذكرنا. الكرماني رحمه الله قال هذه المتابعة هي المتابعة المقيدة للمطلقة، حيث قال الأعمش، والناقصة لا التم، حيث ذكر المتابعة من وسط الإسناد لا من أوله، ماشي كده. وقال النووي رحمه الله إنما أوردها البخاري على طريق المتابعة لا الأصالة، وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات، فكيف تكون متابعة؟ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري، وعند البخاري من طرق أخرى عن الأعمش، منها رواية شعبة المشار إليها، وهذا هو السر في ذكرها ها هنا. وكأن الكرماني فهم أن المراد بالمتابعة متابعة لحديث أبي هريرة اللي هو في الباب هنا معانا المذكور في الباب، وليس كذلك، إذ لو أراده لسماه شاهدا، لسماه إيه؟ لسماه شاهدا. ودعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفا، وغت أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن، والله تعالى أعلى وأعلم. الكلام ده كله بقى إيه المسألة اللي فيه؟ هو عايز يقول لك، بيتكلم على إن دي متابعة بس إيه في الطرق، وليست الكلام على المتابعة يعني الاصطلاحية التي ذهب إليها الكرماني، واللي بيها قال إن ريت إيه لو هي على حديث أبي هريرة ما تبقاش متابعة، دي ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش متابعة. طيب إيه هي المتابعة؟ المتابعة تكون في حديث صحابي بعينه، تكون في حديث صحابي بإيه؟ بعينه. زي إيه مثلا؟ زي مثلا لو جينا قلنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ماشي كده؟ أدي ده طريق، ده إيه؟ طريق. طيب لو جينا قلنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ماشي كده؟ وجينا قلنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، دي كلها بنسميها إيه؟ متابعات. كل ده متابعات، كل دي متابعات. لو كان الحديث الأصل عندنا مثلا أبي الزناد أو أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يبقى إيه؟ حديث الأعمش وحديث الزهري متابعات لإيه؟ لحديث أبي الزناد. ليه قلنا دي متابعة؟ لأن الصحابي هنا إيه؟ واحد، وهو مين؟ أبو هريرة. هو مين؟ أبو هريرة، ماشي كده. لكن المتابعات ديت عند أهل العلم يسبوها متابعة إيه؟ قاصرة أو ناقصة. والمتابعات لها درجات، ناقصة بدرجة بدرجتين يعني، عشان بس إيه الوقت، ماشي. طيب إمتى تكون المتابعة تامة؟ لما نيجي مثلا نقول إيه، الشافعي بيروي حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماشي كده. طيب نيجي ندور في حد روى هذا الحديث عن مالك تاني غير الشافعي، يقول لك آه مثلا روى القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، دي نسميها ايه؟ متابعة تامة، لأن الشافعي والقعنبي اشترك في مين؟ في مالك وباقي الإسناد إيه؟ فدي نسميها متابعة إيه؟ متابعة تامة. متابعة إيه؟ متابعة تامة. فلو إن مثلا جاء نفس الحديث دوت، نفس هذا الحديث، وقلنا بدل مالك، قلنا بدل مالك مثلا قلنا الثوري، ماشي كده، قلنا ليه؟ قلنا الثوري مثلا كده، أصبحت المتابعة دي ناقصة بدرجة، ناقصة بإيه؟ ناقصة بدرجة، ماشي كده. لأنه اختلف هنا في اختلف الشيخ، اختلف في الشيخ بتاعهم، فكان الشيخ في الاثنين مالك، فدلوقتي بقى فيه مالك والثوري، ماشي كده. يبقى دي مسميها متابعة إيه؟ متابعة ناقص. يبقى المتابعة الخلاصة أنها بتكون في إيه؟ في صحابي بعينه، في حديث صحابي بعينه، وبنورد الإيه؟ الطرق المتابعات على الحديث اللي احنا ايه؟ الحديث الاصل اللي عندنا، ماشي كده؟ طيب. امال ايه الشاهد بقى؟ امال ايه الشاهد؟ الشاهد ان انا اجيب حديث صحابي تاني، ان انا اجيب حديث صحابي ايه؟ تاني. فمثلا عندي حديث ابي هريرة وجبت حديث عبد الله بن عمر، فما اقولش ان حديث عبد الله بن عمرو، اسف، حديث عبد الله بن عمرو متابع هنا لحديث مين؟ لحديث ابي هريرة، لا، ولكن يتقال ايه؟ شاهد. سواء كان بقى باللفظ او بالمعنى، سواء كان باللفظ او ايه او يبقى ده ايه اسمه ايه شاهد. يبقى الشاهد هيحصل ايه في الصحابي؟ يتختلف الصحابي، والمتابعه تكون في ايه؟ في صحابي بعينه، في صحابي حديث صحابي بايه؟ بعينه. هي دي ادي المتابعه وادي الايه وادي الشاهد، ادي المتابعه وادي الايه وادي الشاهد. واضحه ديت كده؟ دي كده يعني باختصار ايه شديد عشان بس ايه ضيق الوقت. لكن هو قال هنا كلمة، فهنا على الكلام بتاعه هنا ما يبقاش ده ايه متابعة على على على القواعد الاصطلاحية بقى، ما يبقاش هنا متابعة، ما يبقاش حديث عبد الله بن عمرو متابعة لحديث مين؟ حديث ابي هريرة، لان الصحابي ايه الصحابي اختلف. لكن اذا كان بقى على القواعد يبقى الحديث عبد الله بن عمرو شاهد لحديث ابي هريرة. ادي كلام مين؟ كلام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن الامام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قال في آخر الكلام: وأما دعواه أن بينهم مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفا، وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن. يعني أنا عندي هنا حديث أبي هريرة في كم خصلة؟ حديث عبد الله بن عمرو في كم؟ أربعة، يبقى زادت إيه؟ زادت واحدة. فدي بيقول هنا فيها زيادة إيه؟ زيادة ثقة، ان فيها زيادة لفظة، زيادة جملة، ماشي كده، فبيسميها هنا زيادة ثقة. لكن هنا السؤال: من الذي زاد على من؟ من الذي زاد على من؟ ده هنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما زاد على مين؟ على أبي هريرة. هذا لا يصلح مثلا لزيادة الثقات، ان ده من زيادات الصحابة بعضهم على بعض، وطالما من زيادات الصحابة بعضهم على بعض يبقى ده ايه حكم ايه؟ عندي كده حديثين، كم حديث؟ اثنين، وليس حديثا واحدا. فزيادة الثقات لا تكون الا في الايه اذا كانت متعلقة بالمتن، فتكون في ايه؟ في حديث صحابي بعينه، زي حديث مالك رحمه الله، حديث الامام مالك في صدقة الفطر، فهو الوحيد اللي تفرد ومعه يعني البعض على جنس الزيادة، يعني على جنس زيادة الثقة. زاد من المسلمين، زاد لفظة من الايه؟ من المسلمين في صدقة الفطر، فده يسمى زيادة الايه؟ زيادة الثقة. زيادة الثقة، فزيادة الثقة هيكون في ايه؟ لفظة في نفس حديث الصحابي لم يرويها جماعة من الثقات، لكن جاء الراوي الثقة العدل المتقن الضابط، ماشي كده، زاد هذه اللفظة، سواء تفرد بها راوي واحد او تفرد بها اثنين ثلاثة من الايه من الثقات على ارادة جنس الايه جنس الثقة، على ارادة جنس الايه جنس الثقة. فدي نسميها هنا ايه؟ زيادة الثقة، زيادة الايه؟ زيادة الثقة. اما زيادات الصحابة بعضهم على بعض فهي خارج هذا البحث، فهي خارج هذا الايه هذا البحث. فيعني كأن هذا الكلام يعني يستدرك فيه على الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،